بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا أثر المعصية والذنوب على القلوب، فيبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن للمعصية أثر على القلب، وهذا الأثر أسود بحيث يتلون به القلب، حتى إذا استحكم على قلب المرء وعلى عليه الران فإنه يصبح قلبا منتكسا، لا يعرف الخير من الشر، ولا الهدى من الضلال، ولا الكفر من الإيمان، وأنه لا تصل إليه الهداية، لأن الله سبحانه وتعالى يكون قد ختم عليه، حتى أنه بعد قفله ختم الله عز وجل عليه، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الذنوب على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، أسود نرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وأبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الذنوب تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، كما يصنع الحصير يوضع عودا عودا، فكذلك الذنوب تعرض ذنبا ذنبا على القلب، فإذا عرضت على القلوب فإن لها أثر على هذا القلب. تعرض الذنوب على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. والذنب عباد الله هو مخالفة الأمر والنهي، أي مخالفة أمر الله عز وجل أو أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو ارتكاب ما نهى الله عز وجل عنه وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الارتكاب للنهي أو ترك الأمر إنما هو ذنب، منه الكبير ومنه الصغير، ومنه الذي لا يغفره الله عز وجل لمن لقيه به، فمنه الشرك بالله سبحانه وتعالى، والكفر بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومنه الكبائر ومنه الصغائر. وهذه الذنوب عباد الله التي يخالف فيها الإنسان ربه سبحانه وتعالى، إما أن تكون بترك واجب كترك الصلاة أو الزكاة أو الحج أو الصيام، أو بترك بر الوالدين أو الإحسان إلى المسلمين أو غير ذلك مما أوجبه الله سبحانه وتعالى على العباد، أو بفعل محرم حرمه الله سبحانه وتعالى كشرب الخمر وأكل الميتة وأكل لحم الخنزير وغير ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى من الطعام والشراب، أو من ارتكاب الفواحش كالزنا أو السرقة أو قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أو غير ذلك مما حرم الله سبحانه وتعالى من الأفعال، أو غيرها من الأقوال كالغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور والتأفف للوالدين وغير ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك يعد ذنبا وجرما فيعاقب عليه الإنسان. فهذه الذنوب التي يرتكبها الناس سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد فإنها تعرض على القلوب، كما يعرض الحصير عودا عودا، فإن الذنوب تعرض ذنبا ذنبا على القلب، فأيما قلب أشربها رضي بها وعمل بها وسار عليها واعتادها نكتت فيه نكتة سوداء، أي في القلب، حتى إذا ما كثرت الذنوب على هذا القلب فإنه يصبح أسود مربادا كالكوز مجخيا، أسود مربادا أي متراكمة عليه هذه الذنوب، السواد متراكم عليه، منهما هو طبقة واحدة من السواد ومنهما هو طبقات بعضها فوق بعض، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، أو والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهذا القلب يصبح أسود مربادا قد تراكمت عليه هذه الذنوب فصارت طبقات من السواد، كما قال الله عز وجل: كلا بران على قلوبهم، كلا بران على قلوبهم، فيصبح الران على القلب طبقات، وذلك بما كسب الإنسان أي بفعله، فيصبح في ظلمات وهو مع ذلك منتكس كالكوز مجخيا أي كالكوز المقلوب، فهو مقلوب لا يعرف الأشياء على حقيقتها فيرى المعروف منكرا والمنكر معروفا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، فلا يعرف المعروف إلا ما وافق هواه والمنكر ما خالف هواه وإن كان ذلك يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. فالمعروف هو ما رضي به الله سبحانه وتعالى وارتضاه، والمنكر هو ما كرهه الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا ليس هذا المقياس عند هذا الإنسان، إنما مقياسه هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فإن الإله الذي يعبده في هذه الحالة هو الهوى، فما تهواه النفس فإنه يكون هو المعروف، وما ترفضه النفس يكون هو المنكر. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، لأن فطرته انتكست فصار يرى الأشياء مقلوبة. ولذلك لا تعجب من كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام وهم ينكرون مبادئ هذا الدين ويحاربون الثوابت في دين الله سبحانه وتعالى، ويعتدون على النصوص الشرعية الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويلوون أعناق النصوص لتوافق الباطل الذي هم عليه، وكذلك يرفضون الأحكام الثابتة في الشرع الإسلامي والتي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويأتون لنا بمبادئ من الشرق أو من الغرب أو من الشرق والغرب معا وليست من الإسلام في شيء، وأنهم يطيرون بها فرحا ويبدعون بها مدنية وتطورا وحضارة إذا ما ساروا على ما سار عليه هؤلاء الذين هم أشبه بالبهائم، بل البهائم منهم براء، وينقلون لنا كل ذلك على أنه منتهى الحضارة ومنتهى المدنية والتقدم، وكل ذلك مخالف لشرع الله عز وجل، لكنه موافق للهوى. والنفس عباد الله تكره التكليف والمشقة، وتميل إلى الدعة وإلى الراحة، فهي تكره الأمر والنهي. ولذلك إذا جاء الأمر والنهي في الكتاب أو السنة فإن الهوى لا بد أن يختلف معه، وإنما يتفق مع ذلك هذه الفطرة السوية التي لم تتلوث بالملوثات الاجتماعية من المجتمعات المنحرفة عن شرع الله عز وجل والبعيدة عن دين الله سبحانه وتعالى وعما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمرء عباد الله ينبغي أن يخالف هواه وأن يتفق مع شرع الله سبحانه وتعالى أيا كان، وإن كان ذلك فيه ربما يكون فيه شيء من الصعوبة، هذا في مخيلته، لكن الشرع هذا عباد الله يحمل كل معاني اليسر وكل معاني السهولة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولن يشاد الدين أحدا إلا غلبه. فالدين عباد الله يسره الله سبحانه وتعالى، فقال عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذا الأمر عباد الله في مقدور الإنسان وفي طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، فالله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا بما هو في مقدورها، ولكن النفس لكونها أي النفس التي تميل إلى الهوى فإنها تنحرف عن شرع الله سبحانه وتعالى، لأنها توافق غواية الشيطان لها، نفس خبيثة أمارة بالسوء، ومعها شيطان يغويها ويزين لها ويزخرف لها هذه الأمور حتى تسير في هذا المنطلق على أنها من الدين أو ليست من الدين حسب الإنسان. إذا كان الإنسان ذو عبادة وأنه يريد أن يطيع الله عز وجل أخذه في الانحراف عن دين الله عز وجل، وعلى أن هذه هي العبادات، هذا هو الإسلام المستنير. وهناك ظلاميات، أي الذين يعبدون الله على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبحون أهل جهالة وظلاميين، ويريدون أن يجروا الأمة إلى الوراء وأن الأمة تتقدم إلى الأمام. لم تتقدم هذه الأمة شبرا واحدة إلا بشرع الله عز وجل وبدينه. صار الناس ملوك الأرض وأسياد الناس حين دانوا بدين الله عز وجل، وعاشوا حياة الذلة والمهانة حين تخلوا عن شرع الله سبحانه وتعالى. ما قسمت بلاد المسلمين ولا احتلها هؤلاء الإفرنج وسيطروا عليها إلا بعد سقوط الخلافة الإسلامية. ولقد سقطت الخلافة الإسلامية، آخر خلافة في تركيا كانت سنة 1917، وبعدها سقطت دول الإسلام كلها دولة دولة، لم تكن هناك دولة إلا وهي تحت الاحتلال، إما الفرنسي وإما الإنجليزي وإما الأسباني وإما البرتغالي وإما الإيطالي وإما الهولندي وإما حتى الأسترالي في أندونيسيا. فهؤلاء سيطروا على بلاد المسلمين كلها إلا بلاد الحجاز، حماها الله سبحانه وتعالى. أما غير ذلك فكله وقع تحت الاحتلال، وذلك بعد سقوط الخلافة الإسلامية وإبعاد الشريعة الإسلامية وتنحيتها عن الحكم بين الناس، فإن ذلك كان سبب الضنك والضيق. وهذا يبين عباد الله أن للمعصية شؤما وللذنوب شؤم على العباد، فإنها تؤدي أولا إلى انتشار الأمراض والأوبئة التي لم تكن في أسلافكم الذين مضوا، وهذا ما تلاحظونه في مثل هذه الأيام، أمراض تليها أمراض، كلما ظهر مرض فإنهم يجندون كل إمكانياتهم لمحاربته، وقبل أن يتمكنوا منه يأتيهم مرض أخطر منه ليشحذوا الهمم، ويجندوا كل إمكانياتهم لدحض هذا المرض أو محاربته، ولكن هيهات هيهات، فإنها عقاب من الله سبحانه وتعالى. فالعقاب من الله سبحانه وتعالى على ارتكاب المحرمات، على ارتكاب مثل هذه المحرمات التي وقعوا فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر المهاجرين، في خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ما فشت الفاحشة يعني الزنا في قوم إلا فشت فيهم هذه الأمراض. الطواعين هو المرض الذي لا علاج له، هو مرض لا علاج له، وقد كان في الماضي مرض معين يصيب الإنسان يؤدي إلى قتله، وكل ما كان على مثل هذه الشاكلة ويؤدي إلى الوفاة السريعة ويتحول إلى وباء يقضي على كثير من الناس فإنه يسمى طاعون، خاصة إذا لم يكن له علاج، كطواعين العصر التي ظهرت كالإيدز وغيره من الأمراض التي ظهرت وليس لها علاج عند الناس، لم يؤلف لها ولم يجد لها علاجا لإزالة مثل هذه الأمراض التي تواكبت على الناس كمرض الفشل الكلوي والفشل الكبدي وغير ذلك، وأمراض القلب التي تؤدي إلى القتل السريع والمفاجئ لكثير من الناس، وكأمراض السرطانات التي انتشرت وتفشت في الصغير والكبير في مشارق الأرض ومغاربها، وكل ذلك يدل عباد الله على أثر المعصية وأن الناس على أمر عظيم يوشك أن يهلكهم الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الأمر عباد الله سبب الهلاك، أي المعاصي سبب هلاك بني آدم كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وبين الله سبحانه وتعالى أنه أهلك القرى لما ظلموا، أي لما وقعوا في المعاصي، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فالأمر الأول عباد الله انتشار الأمراض والأوبئة التي لا علاج لها والتي يعاني منها الناس في مشارق الأرض ومغاربها، إنما سببها من الذنوب والمعاصي. وكذلك عباد الله تغير المناخ، تغير المناخ إما بقطع المطر وإما بشدة الحرارة وإما بشدة البرودة وإما بتغير النبات وإما بأثر ذلك الشديد على الإنسان فيما يعرف بثقب الأوزون وغير ذلك الذي يسرب الأشعة القاتلة إلى هذا الكوكب الذي نعيش إليه، كل ذلك من أثر المعصية. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المناخ يتغير، إذا ما منع الناس زكاة أموالهم وتلك معصية وذنب كبير أن يمتنع الناس عن أداء الزكاة أو عما يرفع به العناء عن الفقراء، فإن الله سبحانه وتعالى يغير المناخ بما يعود عليهم بالضرر والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما منعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، أي منع المطر من السماء. وإذا امتنع المطر من السماء فإن الناس لابد أن يهلكوا، بل الكائنات جميعا، جميع الكائنات الحية تهلك، لأن الله سبحانه وتعالى جعل من الماء كل شيء حي، وجعل حياة النباتات وحياة الحيوانات والحشرات والإنسان والجان وكل ما خلقه الله سبحانه وتعالى جعل حياته مرتبة على هذا الماء. فإذا امتنع القطر من السماء فإن ذلك يكون الهلاك التام، وهذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما نقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الضيق ذات اليد والضنك الذي يعيشه الناس وحالات الفقر التي يعيشونها وقلة الموارد وضياع الرخاء إنما سببه معصية الله سبحانه وتعالى، أي ما نعيشه نحن في بلادنا وبلاد المسلمين من معاناة شديدة في جلب الرزق وفي كفاية هذا الدخل لرعاية أولادنا وأبنائنا ونسائنا، فإن الضنك الذي نعيشه وضيق ذات اليد والفقر الذي نعيشه حتى أننا نجد أناس كثيرين في هذا البلد وفي غيره من بلاد المسلمين يعيشون تحت خط الفقر، لا يجدون كسرة الخبز ولا شربة الماء ولا السكن الذي يسكنون فيه، وهذا متاع الحياة الدنيا. إذا لم يجد الإنسان كسرة خبز وشربة ماء ومعافاة في بدنه من الأمراض ومسكن يسكن فيه فلم يحصل من الدنيا شيئا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الدنيا ثلاثة أشياء، أن الدنيا ثلاثة أشياء: سكن وصحة، معافاة في البدن، سكن وصحة أي معافاة في البدن، وكسرة خبز يأكلها مع شربة ماء، وكسرة خبز يأكلها مع شربة ماء. هذا الحد الأدنى من الحياة لا يجده كثير من الناس، وذلك بسبب الذنوب والمعاصي. فإن الذنوب والمعاصي لها أثر في تضييق الرزق، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالله سبحانه وتعالى بيّن أنهم لما بدلوا وغيروا واتبعوا أهواءهم وحادوا عن منهج الله سبحانه وتعالى، ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالجوع والخوف، ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالجوع والخوف. فالإنسان إذا لم يكن آمنا في سربه ولا عنده قوت يومه فليس له من الدنيا شيء، ولذلك حرم هنا من الطعام والشراب ومن المأمن، ومن المأمن، فلا يجد مأمنا له، فعوقبوا بالجوع والخوف بسبب معصيتهم لله سبحانه وتعالى. وإن من أثر الذنوب عباد الله تسليط الحكام على الرعية، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما نقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. السنين كسنين يوسف عليه السلام، أي سنين الجدب، يؤخذون بالجدب بالفقر، أي يفقرهم الله سبحانه وتعالى وامنع عنهم موارد الحياة، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، أي أنه مع ذلك فقر شديد وفقر مدقع، وكذلك جور من السلطان وظلم من السلطان عليهم، وإيقاع العقوبات التي لا يستحقونها، وأخذ أموالهم والسيطرة عليهم، وجلدهم وحبسهم وقتلهم وغير ذلك من تسليطه عليهم بالظلم، فإن ذلك كله بسبب معصية الله سبحانه وتعالى، وفي معصية قد يظن الناس أنها هينة. وهذا يدل على أن الذنب عباد الله ليس فيما تتصوره أنت، ولكن إن فيما عند الله سبحانه وتعالى. إن نقص المكيال والميزان ربما يكون منتشرا بين العباد ومنتشرا في أرجاء البلاد، الناس يحرصون على الكسب بنقص المكيال والميزان، بالسرقة من المكيال ومن الميزان، ويظنون أن ذلك أمرا هينا، ويظنون أن ذلك أمر هين. هذا الأمر يدخل في السرقة، ويدخل من باب آخر في الغش، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من غشنا فليس منا، أي ليس تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفيه إثما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتبرأ منه ويتبرأ من فعله أن غش هذه الأمة بنقص المكيال والميزان. وما نقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، وما حكمت أئمتهم بغير كتاب الله، ولم يتحروا ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فالله سبحانه وتعالى يعاقبهم بأن يجعل بأسهم بينهم، يتقاتلون فيقتل بعضهم بعضا إذا نحوا كتاب الله عن الحكم وشريعة الله سبحانه وتعالى التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما حكمت أئمتهم بغير ما أنزل الله، ولم يتحروا كتاب الله سبحانه وتعالى إلا جعل الله بأسهم بينهم. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثر هذه المعاصي والذنوب على هذه الأمم، فإن الله سبحانه وتعالى يهلكهم بها ويبتليهم بالضنك وضيق ذات اليد وبالأمراض التي لا قبل لهم بها، وكل ذلك من أثر المعصية. ومن أثر المعصية على الناس، أثر المعصية على الإنسان، أنه يتخبط خبط عشواء، وأنه يبتعد عن الهداية، وأنه يعيش في ظلمات بعضها فوق بعض، كما يقول الله سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، ما يستطيع الخروج نتيجة الظلمات التي يعيش بها فيها، ظلمات بعضها فوق بعض، لا يرى الطريق، ولا يعرف طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، فيتخبط ويدور في دوامة وفي دائرة، كلما أراد الخروج سقط فيها، وذلك بشؤم معصيته، لأن المعصية لها شؤم على الإنسان، وأنها تؤديه إلى هذا التخبط، كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: أو من كان ميتا فأحييناه، أحييناه بشرع الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الحياة الحقيقية هي في اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. أولا هو ينير لنفسه الطريق، يعني تظهر له الأشياء على حقيقتها، تظهر له الأشياء على حقيقتها. أما في الظلام فأنت لا ترى شيئا، وترى خيالات، وترى خيالات في الظلام ما ترى شيء، لكن في النور ترى الأشياء على حقيقتها، تنير لنفسك وتنير للناس كذلك بدعوتك إلى الله سبحانه وتعالى. فأومن كان ميتا فأحييناه، فأوأن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. فهؤلاء لا يخرجون من ظلماتهم بشؤم معصيتهم لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم كبائر الذنوب وصغائرها. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، إن هذه الذنوب التي تراكمت على القلب والتي سود بها القلب وجعل عليه الران، فإنها يمكن أن تزول، وذلك بالاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا، استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة، وفي رواية في اليوم 100 مرة. وقال أنس: كنت أحصي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في المجلس الواحد يقول: أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة. في المجلس الواحد يجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، وهو عبد غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فالتوبة عباد الله تمحو الذنوب والخطايا، مهما كان الإثم عظيما ومهما كان الجرم عظيما، حتى الكفر والشرك إذا ما تاب الإنسان منه فإن الله عز وجل يتوب عليه. قال الله سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قل للذين كفروا إن ينتهوا، يعني عن كفرهم، ويتوبون إلى الله عز وجل ويرجعون إليه، يغفر لهم ما قد سلف، أي من كفرهم وشركهم الذي كان منهم، فإن الله سبحانه وتعالى يغفره. ولذلك دعا الله سبحانه وتعالى المؤمنين جميعا إلى التوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فدعاهم الله سبحانه وتعالى إلى التوبة، ووعدهم الله سبحانه وتعالى إذا تابوا أن يتوب عليهم، وأن يغفر الله عز وجل لهم الذنوب، وأن يكفر الله سبحانه وتعالى عنهم السيئات، وأن يرفع الله عز وجل عنهم الدرجات. والعبد متى تاب إلى الله عز وجل وأحسن، فإن الله يبدل سيئاته إلى حسنات. فهذا من أعظم عفو الله سبحانه وتعالى، من أعظم عفو الله عز وجل، ومن أعظم غفران الله سبحانه وتعالى. والعبد مهما كان جرمه عظيما لا ينبغي أن يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا مهما كانت الذنوب كبيرة. فإن رجلا قتل 99 نفسا ثم سأل عن عالم فدل على راهب، فقال: هل لي من توبة؟ قال: لا أجد لك من توبة. فقتله فأكمل به 100، ثم دل على عالم فقال: هل لي من توبة؟ قال: ما يحول بينك وبين التوبة، اذهب إلى أرض كذا وكذا ففيها أناس صالحون فاعبد الله معهم واترك أرض قومك فإنها أرض سوء. فبينما هو إليها إذ مات فقبضته ملائكة الرحمة. وهذا يدل عباد الله على قبول التوبة من الله سبحانه وتعالى من العبد ولو كانت في لحظته الأخيرة. ولو كان في لحظات الأخيرة، وذلك قبل أن تقعقع نفسه أو تحشرج الروح في حلقه، فإن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر وما لم تطلع الشمس من مغربها، فإن الله قبل ذلك يقبل التوبة من العبد. فالعبد ينبغي أن يكون حريصا على التوبة إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل آن، وأن يكون صادقا مع الله عز وجل مخلصا له، وأن يقلع عن الذنب وعن الخطيئة في حاله، وأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى في الحال، وأن يعزم على ألا يعود إلى المعصية أبدا، وأن يندم على فعلها، وأن يكون مبغضا لها. فإن هذه التوبة إذا صحت فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه ويمحو له السيئات ويبدل السيئات إلى حسنات، وكل ذلك من عفو الله عز وجل ومن غفرانه، وكل ذلك من عفو الله ومن غفرانه سبحانه وتعالى، ومن حلمه ومن رأفته وشفقته سبحانه وتعالى بعباده. فالعبد ينبغي أن يعلم عباد الله أن الذنوب التي يقع فيها إنما لها أسباب. السبب الأول عباد الله ضعف الإيمان، أن يكون الإنسان إيمانه بالله وبرسوله وبما أنزل الله عز وجل من كتاب إنما يكون إيمانا ضعيفا، ولذلك يقع الإنسان في كثير من هذه الذنوب، ولو كان الإيمان قويا ما وقع الإنسان في الذنب، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في حق يوسف عليه السلام: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. فإن الإجابة السريعة كانت معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، وإنما الإيمان القوي الذي وقر في قلبه هو الذي منعه من أن يقع في مثل هذه الفتن ومثل هذه الفواحش. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. فهذا الأمر عباد الله أي الإيمان بالله سبحانه وتعالى إذا كان قويا فإنه يحول بين الإنسان وبين الوقوع في المعاصي، وإذا كان الإيمان ضعيفا فإن الإنسان يقع في المعصية والعياذ بالله. وكذلك من أسباب المعصية الجهل، والجهل جهلان: جهل بالله عز وجل وجهل بالأحكام. فجهلك بالله سبحانه وتعالى أن تجهل قدرة الله عز وجل عليك، أن تجهل قدرة الله عز وجل عليك ورؤية الله سبحانه وتعالى لك ومتابعة الله سبحانه وتعالى لقولك وفعلك واعتقادك، وسماع الله عز وجل لأقوالك، ومعرفة الله عز وجل بمكانك وبفعلك وبقولك. فإن جهلك بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وكذلك جهلك بقدرة الله عز وجل أن يأتي بك وأن يحاسبك وأن يعذبك، فإن الجهل بالله سبحانه وتعالى هو الذي يوقع في الآثام. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان في من كان قبلكم رجل لم يفعل طاعة قط، لم يفعل طاعة قط، لم يتقرب بأي شيء من الطاعات. قال لأبنائه: أنا إذا مت فاحرقوني وذروني، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. فهذا جهل قدرة الله سبحانه وتعالى عليه في الحياة، وأراد أن يعجز الله سبحانه وتعالى بعد الممات بأن يحرق نفسه، ثم يأخذون الرماد فيجعلونه ينثرونه في الأرض وفي اليم حتى لا يستطيع الله سبحانه وتعالى جمعه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال: أنا إذا مت فاحرقوني وذروني، فوالذي نفسي بيده، لو فقال: فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. فلما مات حرقوه وذروه، فأمر الله سبحانه وتعالى الجبال أن تأتي بما أخذت، وأمر البحر بأن يأتي بما أخذ، ثم أقامه أمامه فقال: ما حملك على هذا؟ قال: خفتك. قال: قد غفرت لك. إنما كان يعلم هذا العبد، كان يعلم صفات لله سبحانه وتعالى، يعني يؤمن بالآخرة ويؤمن بالبعث والنشور ويؤمن بالجزاء ويؤمن بالله سبحانه وتعالى ووجوده، لكنه كان يجهل صفة قدرة الله سبحانه وتعالى عليه، ولذلك غره هذا الأمر بأن يقع في المعاصي، فإذا مات فإنه يحرق نفسه حتى لا يبعث، وهذا من جهله بالله سبحانه وتعالى. إن الله على كل شيء قدير، إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون، وكل الأمر أمره سبحانه وتعالى وفي ملكه، ليس لأحد مع الله عز وجل شيء. فهذا الأمر عباد الله جرأ هذا على الوقوع في المعصية، وكثير ممن يقعون في المعاصي يجهلون قدرة الله سبحانه وتعالى عليهم، ويجهلون متابعة الله سبحانه وتعالى لهم، أو يكون جهلا بالأحكام الشرعية. فالإنسان ربما يجهل الأحكام فيقع في المحرم، كما قال عمر رضي الله عنه: لا يبيع في سوقنا إلا من فقه البيع، وإلا أكل الربا شاء أم أبى، فإنه سيأكل الربا شاء أم أبى، إذا ما كان لا يعرف الأحكام، أي أحكام البيع والشراء وغير ذلك، فإنه يقع في الربا، لأن في البيوع أبواب كثيرة من الربا، والإنسان إذا لم يعلم أبواب الربا في البيع فإنه يقع فيها، وهذا بسبب جهله بالأحكام. الأمر الثالث عباد الله الغرور، الغرور وطول الأمد، الغرور وطول الأمد. فإن الإنسان قد يغتر بفعله، قد يفعل الإنسان فعلا قليلا ويغتر به، أو يفعل المعاصي يظنها صغيرة أو قليلة أو أنها غير مؤثرة أو غير ذلك من الأشياء، فإن العبد قد يهلك بكلمة يتكلمها. إذا ما استصغر في حق الله ذنبا، فإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن المؤمن يرى معصيته كأنه في أصل جبل يوشك أن يقع عليه، وأن المنافق يرى معصيته كأنه ذباب حط على أنفه فيقول له هكذا أو هكذا. فالمنافق يرى أن الذنب لا أثر له، وأنه ذنب صغير جدا كأنه ذباب حط على أنفه، أما المؤمن فيرى الذنب وإن كان صغيرا كأنه جبل يوشك أن يقع عليه، فهو يظل أسير لهذا الذنب، يعمل له من الطاعات والحسنات لمحوه والاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل لإزالته وتكفيره، وهذا يظل في طاعة الله سبحانه وتعالى أسيرا لهذا الذنب. فالاغترار عباد الله بالله سبحانه وتعالى والأمان التي يتمناها الناس دون العمل، فإن الناس يتمنون على الله عز وجل ما لا يعملون له. ويقول الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، لكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وقال له رجل للحسن البصري رحمه الله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: نعم، ولكن لكل مفتاح أسنان، فمن أتى بمفتاح له أسنان فتح له وإلا فلا. أي أن لا إله إلا الله تحتاج إلى صلاة وصيام وزكاة وحج وأمر بمعروف ونهي عن منكر حتى ينجو الناس من النار ويدخلون الجنة، فإنها أسنان المفتاح، فإنها أسنان المفتاح، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا فلا. وهذا يدل عباد الله على حرمان كثير من الناس الذين يتعلقون بالرجاء دون الخوف، فيقولون مع ذنوبهم الكبيرة والعظيمة: إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم، وهو كذلك شديد العقاب سبحانه وتعالى، شديد العقاب سبحانه وتعالى. والإنسان إذا استهان بالمعصية كان واقعا تحت تعذيب الله سبحانه وتعالى له، وذلك بسبب استصغاره للذنب في حق الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن يكون الذنب مهما كان صغيرا كبيرا في نظرك، لأنك تعصي الله سبحانه وتعالى فيه. فهذا الأمر عباد الله الغرور، وكذلك الاستهانة وطول الأمد. الإنسان يظن أنه يعيش ولا يموت، ولذلك يسوف في التوبة: غدا أتوب، غدا أرجع، عندما أكبر، عندما أبلغ 40، عندما أخرج إلى المعاش. يريد أن يخرج بعد 60 سنة أن يبقى في المسجد ويصلي ويصوم وتكون هذه وظيفته، وما يدريه أنه يعيش في لحظة بعد لحظته هذه، فيأتيه الموت فيخطفه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. خط النبي صلى الله عليه وسلم 3 خطوط، فقال: هذا الإنسان، وهذا أجله، وهذا أمله. فالأمل أبعد من الأجل، فبينما هو يسير إلى أمله يقطع عليه أجله، يقطع عليه أجله. فخط الخط الأول فقال هذا الإنسان، ثم خط الخط الذي بعده وقال هذا أجله، والخط الأبعد هو أمله، فقال فبينما يسير إلى أمله يقطع عليه أجله. فالإنسان ينبغي أن يبادر إلى التوبة، وألا يكون عنده طول الأمد، وألا يكون عنده طول الأمد، ولا يتمنى على الله سبحانه وتعالى الأمان. إن أيضا من الأمور التي تؤدي إلى الوقوع في المعصية مصاحبة أصدقاء السوء، والتواجد في أماكن التي يعصى فيها الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك يؤدي إلى الوقوع في المعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم إلى من يخالل. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم إلى من يخالل. وأما الأماكن والناس الذين يعصون الله عز وجل فينبغي أن يهجرها الإنسان، يهجر أصحاب المعاصي ويهجر أماكن المعصية، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي. يقول: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، وهذا في حق إبراهيم عليه السلام. اعتزل هؤلاء الناس الذين كانوا يعبدون الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فانظر أثر الطاعة، انظر أثر الطاعة على إبراهيم. لم يكن ينجب، إبراهيم لم يكن ينجب، وحتى بلغ من الكبر عتية، كان كبيرا عندما أنجب إبراهيم عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى رزقه إسحاق، ومن بعد إسحاق يعقوب، لأن يعقوب ابن إسحاق، وكذلك رزقه الله سبحانه وتعالى إسماعيل قبل ذلك، وجعله الله سبحانه وتعالى نبيا، وذلك ببركة الطاعة لله سبحانه وتعالى. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. إنسان ينبغي أن يعتزل هؤلاء الناس وأن يدعو الله سبحانه وتعالى. وانظر أهل الكهف حين اعتزلوا قومهم الذين يعبدون من دون الله هذه الأصنام وفروا بدينهم، أنامهم الله سبحانه وتعالى أرقدهم 300 سنة وتسعة، ثم بعثهم الله سبحانه وتعالى ليروا أثر ذلك وتغير الأحوال، ويروا تغير الأحوال، ثم قبضهم الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر عباد الله يدل على أنه لا بد للإنسان أن يهجر المعصية، وأن يهجر مكان المعصية، وأن يهجر العاصين لله سبحانه وتعالى، لا يوافقهم، لا يبادلهم، يعني نوع من يدل على رضاه بما هم عليه من الباطل، والعياذ بالله، بما هم عليه من الباطل والعياذ بالله. فالإنسان ينبغي أن يعتزل هذه الأماكن التي يعصى فيها الله سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وقلب وأيما قلب أيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة سوداء حتى يصبح أبيض كالصفا، وفي رواية أبيض كالثلج، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. إذا كان الإنسان من بركة طاعته وقلة معصيته أنه قلبه أبيض كالثلج، فإنه لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. لا تستطيع الشهوات السيطرة عليه، ولا الشبهات أن تجد لها سبيلا إلى قلبه، بل هو معتصم بما في قلبه من الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبرسوله وبالرسل والكتب واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وكذلك هو مستعين بطاعة الله سبحانه وتعالى من الصلاة والصيام والحج والزكاة، فعنده قوة في قلبه تستطيع دفع وصد كل السهام التي يسددها إبليس اللعين، وكل هذه الإغواءات التي تكون من النفس الأمارة بالسوء، أنفسك التي بين جنبيك، فإن هذا القلب الأبيض كالصفا فإنه لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وكذلك أي أثر فإنه يظهر عليه أنه أبيض ناصع، ولذلك إذا وجد هذا الأثر المؤمن، إذا وجد أثر يعني بسيط غير اللون الأبيض، يسارع بإزالته وتنظيفه وتطيبه وتطهيره. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فانظر المؤمن خلاف الكافر، الكافر يتمادى ويسير في الكفر والطغيان، وكذلك العاصي عنده حالة من السكر